بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب البيوع، وعنه رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة وصححه الحاكم. لا إله إلا هذا الحديث في الحقيقة أصل في المصارفة، في الدين، المصارفة في الدين. إذا كان لك على شخص مثلا دنانير وأراد أن يعطيك دراهم فلك ذلك، فله ذلك، لكن بشرطين ذكرا في الحديث. أولا أن تكون بسعر يومها، وأن لا تتفرقا وبينكما شيء. لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما، يعني يعطيك بعض الشيء ويترك البعض، يبقي بقية. يقول ابن عمر رضي الله عنه إنه كان يبيع الإبل بالبقيع، مبيعة الإبل، كان البقيع واسع، منه شيء لسوق بيع مثل هذا، ومنه المقبرة. فأبيع بالدراهم، يبيع البعير بدراهم، ثم يأخذ دنانير بدل دراهم، وقد يبيع بالدنانير ثم يأخذ دراهم. هذا فأبيع بالدراهم وأبيع بالدنانير وأخذ دراهم، أخذ هذا من هذا وهذه من هذا. وهذا الحديث في الحقيقة، وهكذا يعني في الديون هذه الأخرى، إذا كان لك دين على فلان هي دراهم، فله أن تأخذ دولارات، أن تأخذ عملة أخرى، لكن بسعرها، وألا تتفرقا وبينكما شيء. نعم، بعد. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، رواه البخاري. النجش، النجس، هو أن يزيد الإنسان في السلعة المعروضة للمزاد، السلعة المعروضة للمزاد يزيد فيها أحد الراغبين أو يعني المظهرين للرغبة، أن يزيد في السلع لا ليشتريها، بل إما لنفع البائع يبي ترتفع، أو لمضرة المشتري، وهو أن يزيد في السلع من لا يريد شراءها. هو لا يريد يزيد، هو لا يريد لغرض آخر، إما أن يكون البائع يعني صديق أو قريب ويريد نفعه فيزيد على السوام الآخرين ليرتفع ثمن هذه السلع لينتفع البائع، أو يريد شوف يعني واحد حريص على شرائها وهو لا يحبه أو هو يعني بينه وبينه فيريد أن لا يحصل عليها بيسر بل بغلاء، وهذا يفعله بعض اللؤمة، بعض اللؤمة يفعل هذا، ينكد ويكدر على المشتري حتى ما يشتريها، يعني هذا حريص على هذه السلعة فهو يريد أنه ما يصل إليها إلا بأعلى ثمن، كل ما زاد زاد، كل ما زاد زاد، وهو لا يريد الشراء، حرام. يعني الطريق أنه يزود يزود يزود فائدة منه، يعني وصلت السعر اللي هو يبي انسحب خلاص ما يزود، وتظهر تبقى كما يقولون ظهر هذا الأخير، يسوقه يسوقه حتى تقارب فينسحب فتورط فيها هذا الأخير، وهذا ظلم، فيه ظلم، ظلم للمشتري. وبعض أهل العلم كذلك يلحق بهذا النوع من يزيد في السلع عند عرضها، يقول يعني مثلا يعرضها بأكثر من سعر المثل فينخدع بها يعني المسترسل والجاهل، فيقول مثلا السلعة تباع بمئة فيقول بمئة وخمسين، هذا من النش، حتى ذاك الراغب في السلعة يماكسه حتى يوصلها 120 130، هذا زايد سحت، هذا خداع، لأنه ضربه بسعر عالي قل من أول شيء بمئة خلاص، هذا سعره في السوق، سعره في السوق مئة، لكن هذا يزيد فيها حتى يماكسه، هذا يلحقه بعض أهل العلم بالنجش لأنه من نوعه، يؤدي إلى زيادة ثمن السلعة. نعم بعده. فإذا علم المشتري له الفسخ أحسن الله إليكم، إذا علم الذي يظهر يعني محتمل، لأنه يعني شراها أو شراها برضا ما أكرهه بغب مغبون فيها أحسن، هو يمكن أن يقال أنه ما أكره بس أنه تسبب في رفع السعر عليه. نعم أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. هذه جملة من البيوع المنهي عنها، المحاقلة والمزابنة. المحاقلة هي أن يبيع الحب في سنبله بحب كيلة، لأن هذا يتضمن بيع مثلا بر ببر غير يعني غير معلوم التساوي، والجهل يقول الفقهاء عبارة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت، عنده زرع هذا صاحب مزرعة فيأتي ويشتريه آخر يقول أعطيك بخلصة، بخرصه من الحب من البر، هذا ما غير معلوم المقدار، يعني المقدار معلوم في واحد وفي الثاني غير معلوم إلا بالخرص والتقرير. لا شك بيع البر بالبر والشعير بالشعير ونحوهما هي من الربويات، فلا يجوز بيعها ببعض إلا سواء بسواء، مثلا بمثل. والمزابنة كذلك، إلا أنها في التمر، في أن يبيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا، إلا في العرايا كما سيأتي. المحاقلة والمزابنة، المقصود أن المحاقلة والمزابنة نهي عنهما لأنهما يتضمنان ربا الفضل، بيع تمر بتمر غير معلوم التساوي، بيع بر ببر أو شعير بشعير غير معلوم التساوي. وعن الثالث إيش؟ عن الثنية والمخابرة. والله المخابرة الظاهر أنه المراد بالمخابرة هي نوع من المزارعة على ما يخرج في بعض النواحي، كما كانوا يفعلون هذا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عقد مزارعة على أن ما ينبت في هذا الجانب للمالك، وما ينبت في الناحية الأخرى، فكانوا يتعاقدون بأن يكون لأحدهما ما ينبت على الماديانات وإقبال الجداول وأشياء، فيهلك هذا ويسلم هذا. وفي هذا غرر ظاهر، لأنه قد ينتج هذا كثيرا والآخر يكون ضعيفا، أو لا ينتج فيسلم هذا. والموجب للنهي هنا هو الغرر، لأنه قد يربح أحدهما ويخسر الآخر ولا يستفيد شيئا. والمزارعة الصحيحة أن تكون بالنسبة، وأن تكون الغلة يعني على ربع أو على ثلث أو على نصف ما يخرج منها بس، دون تعيين. نعم، دون تعيين لما يخص هذا ويخص هذا، نسبة عدل. وهذا هو ما عاقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بخيبر، على نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الأخير وعن الثنيا. نعم، وعن الثنيا إلا أن تعلم يعني الاستثناء، كعبد من عبيد أو شاة من قطيع. عبد من عبيد أي عبد، استثناء مجهول، بيعك عبدا من أو بعتك هؤلاء العبيد إلا واحد منهم، أو بعتك هذا القطيع إلا شاة. الثنيا يعني المستثنى، الثنيا هو المستثنى، فلا يجوز لا في أصل البيع ولا في الاستثناء لما فيه من الغرر والجهالة. وعن الثنيا إلا أن تعلم، يعني أبيعك هذا القطيع إلا هذه الشاة، أبيعك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد، أما إلا عبد أو إلا شاة فهذا مجهول. الله المستعان. شوف الحديث الأول، شو الحديث ابن عمر، شوف الشرح عند الشيخ. طيب أحسن الله إليكم. السؤال، الثنيا ضبطها في بعض النسخ هكذا، الثنيا وفي تقول يا الثنيا وش قال؟ الثنيا ضبطها في بعض النسخ بالثنيا، وفي نسخها الثنيا، والصنعاني قال بزينة ثريا. ثريا؟ هكذا. ثريا؟ نعم. لا، ما في ثريا، الثنيا هذا اللي نحفظه ونذكره، ثنيا المستثنى. نعم. قال بالمثلثة مضمومة فنون مفتوحة فمثنات تحتية بزينة ثريا الاستثناء. زينة ثريا. أين؟ على وزن ثريا. لا. ثنيا. تصير ثنيا. لا تصغير تصغير ثنيا يا أخي. ثنيا تصغير ثنيا. الأمر سهل. نعم. طيب أحسن الله إليكم. في حديث في معناها الحديث الأخير في قال عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري. يعني هذا الحديث تضمن ما قبله في زيادة الملامسة والمنابذة والمخاضرة. المخابرة المخاضرة بالضاد. المخاضرة المخابرة اللي قبله المخاضرة. أما الملامسة فهي مش معروفة أن يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته عليك فهو عليك بكذا من غير تعيين. وأصل هذا ومنشأ النهي ما فيه من الجهالة والغرر، ملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاد كما تقدم، كل هذه مردها النهي عن الغرر، كلها مندرجة في النهي عن الغرر، لأن هذا يعني فيه غرر وضرر، لأنه بيع غير معلوم. أي ثوب لمسته أي ثوب نبذته عليك، المنابذة. المخاضرة ما يحضرني معناها، وش قالوا فيها؟ مخاضرة. مخاضرة أحسن الله إليكم. قال هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها. سهل هذا، سيأتي سيأتي بنصوصه الصريحة، لكن هذه المخاضرة فسرها بهذا. نعم. بيع الثمار قبل بدو صلاحها. نعم. لأنها بيعها وهي خضراء، يعني خضراء من الخضرة. نعم من الخضرة. طيب أحسن الله. اقرأ حديث ابن عمر بس. أحسن الله. في فرق بين المزابنة والعراية. سبحان الله، العراية مستثنات من المزابنة، استثناء مخصصة مخصصة، يعني يعني نهى رسول الله عن المزابنة ورخص في العراية. العراية صورتها صورة مزابنة، يعني على أحد التفسيرات فيها فيها كلام كثير وستأتي والله يسر. قال الشارح رحمه الله تعالى درجة الحديث، الحديث حسن. نعم. الحديث حسن. قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب. قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، وسماكم فيه مقال، وقد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والدارقطني والحاكم. الله المعنى متفق عليه، الله المعنى صحيح عند أهل العلم. نعم. وصحه ابن حبان وحسنه السبكي في تكملته وحسنه السبكي في تكملته لمجموع النووي. أما عن وقفه ورفعه فقد رجح رفعه ابن الملقن وابن الهمام، بينما رجح ابن حجر وقفه. بينما رجح ابن حجر وقفه. هنا قال رواه الخمسة وصحيح. يعني يصير معنى وقفه ان ابن عمر ان هذا من فعله رضي الله عنه. الحقيقة ولو تأملنا في نفس يعني المعنى الرسول تقتضي هذا، لأنه ما فيه شيء من المعاني المقتضية للمنع، ما في شيء. صرف، عندك ليدين أصارفك، والذي عندك في حكم المقبوض تماما. نعم. فمعناه صحيح، ويظهر لي انه لا احد يخالف في جواز المصارفه بالدين. نعم. اقرا كلام البسام شوف. احسن الله. اختصار. نعم. ما يؤخذ من الحديث الحديث دليل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب أنه يجوز أن يأخذ عن الذهب أن يقضي أن يقبض أن يقضي يقضي نعم من القضاء عن الذهب دراهم عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب وهذا من باب الصرف الذي عرفه الفقهاء من باب الصرف نعم الذي عرفه الفقهاء بقولهم المصارفة بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف. ثانيا يشترط لبقاء صحة الصرف أن لا يتفرق من مجلس العقد وبينهما شيء بل يقبض كل منهما ما عقد لعميله. ثالثا إن تفرق من مجلس العقد قبل القبض بطل العقد فيما لم يقبض بطل العقد فيما لم يقبض وإن قبض بعضه دون البعض الآخر بطل العقد فيما لم يقبض فقط لفوات شرطه. رابعا يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد إلا أحد يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد إلا أحد النقدين والنقد الآخر في الذمة بشرط ألا يتفرق وبينهما شيء. وهذا هو المراد من حديث الباب ذلك أن الظاهر أن النقدين غير حاضرين وإنما الحاضر أحد. إيش يقول؟ وهذا هو المراد من حديث الباب ذلك أن الظاهر أن النقدين غير حاضرين وإنما الحاضر أحدهما فقط. خامسا جاء في الحديث بسعر يومها جاء في الحديث هذا الحديث بسعر يومها نعم وهذا قيد غير مراد بالإجماع. إيش؟ وهذا قيد غير مراد بالإجماع قال الخطابي وكان ابن أبي قيد غير مراد بالإجماع يقول الصنعاني وأما قوله في رواية أبي داود بسعر يومها فالظاهر أنه غير شرط وإن كان أمرا أغلبيا في الواقع يدل على ذلك قوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم البسام قال الخطابي وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه ولم يعتبر غيره السعر ولم يعتبر غيره السعر من هو يعتبر السعر قال الخطابي وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه تمام ولم ولم يعتبر غيره السعر يعني من أهل العلم لم يعتبر فقد جاء في صحيح مسلم في حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. انتهى شرح البسام ذكر قرارا للمجمع الفقهي بشأن القرار في المسألة في مسألة الورق العملة الورقية ها العملة الورقية لأن أقول تبادل العملات الورقية أقول هي الصرف الآن الجاري هي الصرف ليس هناك ذهب ولا فضة.